أبويا مدغر أنا على سريره. اوعى تساعد حد ما تعرفوش، لأنك ممكن تتأذي كتير بسبب مساعدتك لي، ولو أنت ما تأذيتش ممكن حد من أهل بيتك يتأذي. اوعى كمان تطبق المثل اللي بيقول اعمل الخير ورمي في البحر، لأنه هيطلع من البحر وهيأذيك، ومش بعيد كمان يكون سبب في موتك وفي أذية الناس اللي بتحبهم. أنا تامر هلال، عندي 30 سنة، بشتغل في محل ملابس بيملكه والدي، أو كان بيملكه والدي الله يرحمه، لأنه النهاردة بقى ملكي أنا بعد وفاة الحاج هلالي والدي. حكايتي بتبتدي لما صحيت الصبح على صوت صراخ أمي: اصحى يا تامر، اصحى يا تامر، أبوك مات. مفزوع، مش مدرك حجم الكارثة اللي حصلت. تمالكت نفسي وحاولت أفوق، حاولت أفوق قدر المستطاع، وقمت جري على أوضة أبويا عشان ألاقي أمي قاعدة جنب جثة أبويا اللي نايم على السرير وجسمه عريان تماما، وبشرته بيضاء وعيونه مبرقة للسقف. قربت منه ومسكت إيده وفضلت أبوس فيها وأنا بعيط بحرقة زي أي شاب توفى والده. لكن لفت انتباهي إن جسم والدي غرقان مية، وفي أجزاء من جسمه فيها ملح كأنه مات غرقان. بصيت لأمي وقلت لها: هو أبويا مات إزاي وإيه اللي حصل؟ قالت لي: امبارح بالليل قال إنه هيخرج يتفرج على فيلم في التلفزيون، هو لو حس انه عاوز ينام هينام في الصالة، عشان كده نمت وقلت اسيبه براحته. ولما صحيت من شوية ما لقيتوش موجود في الشقة، قلت انه ممكن يكون نزل يجيب فطار ولا حاجة، فدخلت الحمام، ولما خرجت ودخلت الأوضة تاني لقيته زي ما انت شايف كده. سبت ايد ابويا وبصيت لها وبصيت لجثة ابويا وانا مش فاهم حاجة. يعني ايه؟ يعني ايه ابويا يموت غرقان وفي أوضة نومه على سريره؟ حاولت أتمالك نفسي، طلبت البوليس، ولما البوليس جه جت معاه عربية إسعاف. طلعوا خدوا جثة أبويا وكانوا مودينها المشرحة، واستدعونا احنا كمان لأن هم شكوا إن موتة أبويا دي مش موتة طبيعية. كل اللي يشوفه يقول دي مش موتة طبيعية أبدا، شكوا إن يكون في شق جنائي في الموضوع. أنا كمان شكيت في كده، أي حد يطلع يشوف جثة أبويا يقول نفس الكلام، مش موتة طبيعية أبدا. حقهم ما يصدقوش، لأن أنا نفسي شخصيا مش مصدق. الضابط خد أقوالي وأقوال أمي وسابنا عشان حالتنا الصعبة، لكنه قال إنه ممكن يستدعينا تاني بعد انتهاء تقرير الطب الشرعي. وصلنا البيت وأمي بصراحة كانت في حالة صعبة جدا، كانش ينفع تدخل ترتاح في الأوضة اللي مات فيها والدي الله يرحمه، عشان كده خليتها تدخل تنام في أوضتي، وفضلت أنا سهران في الصالة قعدت أفكر في اللي حصل، وربط كلام أمي بتصرفات أبويا الأخيرة بطريقة موته الغريبة، لكني برضو مش لاقي رابط ولا لاقي أي حاجة غريبة في الموضوع غير الحالة اللي كانت فيها جثة أبويا بعد ما مات. فضلت أفكر وأفكر والنوم بيحاول يغلبني، لكني فضلت متماسك. وعلشان ما نمشي وانا قاعد قمت اتمشى في الصالة، واثناء ما كنت بتمشى جنب مكتبة والدي لقيت حاجة غريبة. لقيت مجموعة من الكتب مش في مكانهم، او بمعنى ادق خارجين من صف الكتب اللي المفروض مرصوصين فيه. قربت من مجموعة الكتب دي وشلتها، وكانت المفاجأة إن أنا لقيت وراهم كتاب مسنود على الجدار اللي ورا المكتبة. مسكت الكتاب اللي كان غلافه مصنوع من الخشب وعليه طلاء لونه بني داكن، فتحته لقيت الأوراق اللي جوه الغلاف دي قليلة جدا. كنت كنت لسه هبدأ أقرأ الكتاب ده وأشوف محتوى إيه، لكن لفت نظري حاجة تانية كانت موجودة جنبه على الرف، وهي نظارة. نظارة نظر، لكن شكلها غريب. عدساتها نقية جدا وكأنها شفافة تماما، أو من شدة نحافة سمك العدسات تحس إن هي هوا مش موجودة. والأزرع بتاعت النظارة مرسوم عليها رسومات غريبة وحروف عربية صغيرة. كان شنبر النظارة شكله فخم جدا. مسكت النظارة ولسه هقربها من وشي، سمعت صوت بحر خارج من جوه الكتاب. والله كان صوت زي صوت ارتطام الأبواب بالشط. غصب عني لقيت نفسي برمي الكتاب والنظارة على الأرض أول ما تليفوني رن. طلعت التليفون من جيبي عشان الاقي رقم غريب. ردت عليه. الو، مين؟ انا الضابط حسام يا استاذ تامر. ايوه فندم، امرني. الامر لله، بس في مشكله وانا محتاج انك تيجي حالا للاسم. خير يا فندم. جثه والدك اختفت من المشرحه. ايه، اختفت ازاي؟ وانتوا فين؟ وازاي ده يحصل؟ اهدى بس اهدى وتعالى الاسم وانا هشرح لك كل حاجه. قفلت معاه ونزلت جري على الاسم. وهناك قابلني الضابط وبالترحيب والمواساه، لكني كنت متعصب جدا، متضايق بسبب ان انا ما نمتش وبسبب كل اللي حصل لابويا، وكمان لان جثته اتسرقت من المشرحه. قعد يهديني وطلب لي قهوه وبدا يتكلم ويقول: يا استاذ تامر، مستحيل تكون الجثه اتسرقت، لان في عمال امن ورجال شرطه على باب المشرحه، وكمان كاميرات المراقبة برا وجوه، وأنا بأكد لك الجثة ما خرجتش من المشرحة أساسا. طب لما هي ما خرجتش من المشرحة أساسا هتكون راحت فين يعني؟ مد الضابط شفته اللي تحت كده ورفع كتافه بحركة معناها إن هو ما يعرفش. رديت عليه وقلت له: يعني إيه ما تعرفش؟ يعني ما عرفش الجثة راحت فين، لأن الجثة كانت جوه درج التلاجة، ومن وقت ما دخلت المشرحة وأول ما جيت طبيب الشرعي عشان يطلعها عشان يشتغل فيها ما لقاهاش في الدرج. يعني إيه يعني؟ يعني خلاص كده مفيش حتى جثة لأبويا تفنها؟ إيه ده بس، وما تقلقش، إحنا مش ساكتين والله، ولو وصلت الحاجة أوعدك أبلغك. وإنت كمان لو اكتشفت أي حاجة أو لو افتكرت أي حاجة غريبة والدك عملها أو حصلت له اتصل بي على طول. هزيت راسي وخرجت من البيت على الاسم وانا مرهق وتعبان جدا. حرفيا خلاص جسمي وعقلي مش قادرين يستوعبوا اللي حصل، علشان كده غصب عني مددت جسمي على الارض في الصالون ورحت في النوم. اول ما نمت سمعت صوت بحر ومعاه صوت دراويش وذكر. استغربت جدا من اللي سمعه، لأن الأصوات اللي كنت سمعها مع صوت البحر كانت أصوات زي الأصوات اللي بنسمعها في المولد. فتحت عيني وبدأت أشوف منظر غريب. شفت نفسي واقف على شط والدنيا كانت ليل، وعلى يميني البحر، وعلى شمالي قصاده على طول مسجد كبير وناس رايحة وناس جاية. وإيه ده؟ ده مسجد سيدنا الحسين، وده مولد الحسين. ايه اللي جاب مولد الحسين قصاد البحر؟ قربت شوية بشويش للمسجد لحد ما لقيت نفسي وسط الناس اللي ماشية، ومن وسطهم قدرت اميز جدا ابويا اللي كان لابس جلابية بيضة وماسك في ايده سبحته، وواقف قصاد المسجد ورفع ايده كأنه بيدعي. لكن اللي كان غريب إن أبويا كان شكله أصغر من الفترة الأخيرة دي، يعني ده أبويا بس من كام سنة كده. قربت منه بقيت قصاده بالظبط. كان شكله أصغر من الفترة الأخيرة، لكنه مكمل في الدعاء وكأنه مش شايفني. حاولت أتكلم معاه لكنه مش سامع ولا شايف ولا حاسس، كأني مش موجود أصلا. لقيت راجل عجوز من ملامحه وهيئته عرفت ان هو اجنبي، وبرضه الراجل ده ما كانش شايفني لاني لقيته بيوجه كلامه لابويا من غير حتى ما يبصلي، وبيقول لابويا: بعد اذنك يا استاذ، ممكن أطلب منك طلب؟ لقيت أبويا بصله وقال له أمرني يا خواجة. رد عليه الراجل ده وقال له أنا ديفيد إنجليزي الجنسية، بحب مصر كتير والروحانيات اللي فيها، عشان كده بحب أجي في مولد الحسين لأني بكون مستمتع بالأجواء، لكن النهاردة لسوء حظي اتسرقت مني محفظتي. محفظتي اللي كان فيها كل الفلوس اللي معايا. حاليا أنا عاوز أرجع الفندق لكن مش هعرف لأني مش معايا فلوس. خلص الراجل كلامه ولقيت أبويا مد إيده في جيبه وخرج مبلغ مالي ودل الراجل. الراجل ضحك وفرح جدا وقال حقيقي مش عارف أشكرك إزاي ولا عارف أقولك إيه، صحيح المصريين جدعان لكن أنا ما تعودتش أخد حاجة بدون مقابل، وبما إني إن أنا مش هقدر أردلك فلوسك فاسمح لي أديلك هدية بسيطة. ومد إيده في الشنطة اللي كان شايلها على كتفه، لكن والدي حط إيده على إيد الراجل وقال له عيب كده يا خواجة، أنت كده بتشتمني، ده معروف لوجه الله. لكن الراجل رد عليه وقال له اعتبرها هدية مني ليك وشيء تفضل تفتكرني بيه. شال أبويا إيده من على إيد الراجل، خرج الراجل من الشنطة نظارة نظر وادها لوالدي، وبعد كده مد إيده تاني وخرج كتاب شكله غير. إيه ده؟ ده هو الكتاب اللي لقيته في المكتبة بتاعت أبويا، والنظارة دي هي النظارة اللي كانت جنب كتاب. أخذ أبويا منه الكتاب والنظارة وهو مبتسم، وقبل ما الراجل يمشي قال له الهدية دي قيمة جدا وأتمنى تستخدمها في الخير وأتمنى تقدر على شرها. مش الراجل وأبويا واقف وماسك في إيده الكتاب والنظارة وهو مش فاهم أو مستغرب، لكن قطع المشهد صوت موج جاي من ناحية البحر، البحر اللي كان في ظهر والدي، عشان كده بصيت ناحيته ولقيت المية بتاعت البحر بتعلى بطريقة مش طبيعية وتقرب من أبويا، وأول ما قربت منه بقيت على شكل وحش ضخم جدا، قرب من والدي وشده معاه للبحر. وبعد ما شده لقيت على الأرض في المكان اللي كان واقف فيه أبويا الكتاب والنظارة، وطيت على الأرض ومسكتهم، وأول ما مسكتهم لقيت البحر موجه بيهل أكتر وأكتر لدرجة أنه بقى عالي جدا، وصل لحد المكان اللي أنا واقف فيه، وفجأة المية غرقت كل المكان وكل الناس الموجودة بقت بتغرق بما فيهم أنا اللي سبت نفسي للموج وبدأت أغرق، مبقتش عارف أخد نفسي. تامر يا ابني قوم يا حبيبي نام في أوضتك. صحيت من الحلم على صوت أمي وهي بتقولي كده، والغريب أن أنا أول ما صحيت وفتحت عيني لقيت نفسي نايم زي ما أنا، بس الكتاب والنظارة في إيدي مش على الأرض زي ما كانوا. قمت من مكاني وبصيت لأمي اللي قالت لي إيه اللي في إيدك ده يا تامر؟ بصيت لها وأنا بحاول أفوق وقلت لها دي حاجات لقيتها في مكتبة أبويا. بصيت لأمي باستغراب وقالت لي دي نظارة ديفيد، لقيتها إزاي؟ أبوك كان مخبيهم في مكان محدش يعرفه غيره وهي والكتاب. فقت تماما من كلام أمي اللي نزل عليا زي الصعقة اللي خلت جسمي كله بيترعش. قلت لها ديفيد مين؟ ديفيد ده الراجل اللي أبويا قابله في الحسين عند البحر. بصيت لأمي باستغراب وقالت إيه اللي جاب الحسين عند البحر؟ وبعدين أنت الكلام ده عرفته منين؟ مع إن أنا متأكدة إن أبوك ما قالكش أي حاجة وأنا كمان ما قلتلكش حاجة. قعدت على كرسي الصالون وقلت لها أمي بعد إذنك ممكن تحكي لي حكاية الحاجات دي وتفهميني فيه إيه بالظبط، لأن أنا مش فاهم حاجة وحاسس بمصيبة ورا الحاجات دي، والمصيبة دي هي اللي عملت كده في أبويا، مش بعيد كمان تعمل فيها أنا كمان ده. قعدت أمي قصادي وبدأت تحكي وتقول من كام سنة أبوك كان في الحسين يوم المولد، وهناك قابل راجل أجنبي سرقت منه فلوسه، وطبعا أبوك بكرمه المعتاد طلع اللي فيه النصيب وادهوله لأنه كان حاسس أنه فعلا الراجل ده مش بيكذب. الراجل ده كان اسمه ديفيد، أبوك بيقول أنه كان شكله محترم عشان كده رفض انه ياخد الفلوس من ابوك بدون مقابل، عشان كده اداله النظارة دي والكتاب ده هدية. حطيت ايدي على راسي وقلت يا نهار مش فايت، أنا لسه شايف كل اللي أمي بتحكيه ده في الحلم حالا قبل ما أصحى. بس في الحلم ده المولد ومسجد الحسين قصاد بحر، معرفش إيه اللي جاب ده جنب ده. ردت أمي وقالت لي: البحر في الحلم يعني الدنيا يا ابني، أو في تفسير تاني إن البحر ممكن يكون موت، بس هنبقى نشوف تفسير الحلم ده بعدين. المهم أكمل لك اللي حصل. ركزت معاها وقلت لها: كملي يا أمي، كملي وربنا يستر. كملت كلامها وقالت: جي ليلتها يا ابني أبوك من المولد وحكالي اللي حصل، وكان فرحان بشكل النضارة والكتاب، وحطهم في المكتبة زي أي حاجة قيمة بيحب يحتفظ بيها، ودخل ينام. وقتها أنت كنت عايش عند خالتك عشان المدرسة بتاعتك كانت جنب بيتها، وعلشان كده ما شفتش اللي احنا شفناه. شفتوا ايه يا أمي؟ ليلتها صحيت من النوم على صوت موج بحر جاي من الصالة. خرجت من الأوضة لقيت أبوك قاعد في الصالة وماسك الكتاب وبيقرأ منه وهو لابس النظارة. بصيت له وأنا مستغربة وقلت له: أنت مش هتنام يا أبو تامر؟ لقيته بصلي، كانت عليه لونها أزرق زي البحر، ما فيهاش أي لون تاني. ولقيته اتكلم بصوت مش صوته، صوت تخين يا ابني ومرعب، وقال لي: إذا تدخلت فيما لا يخصك فالخلاص سيكون قريبا. وقتها أنا أقسم بالله خفت من أبوك، ودخلت الأوضة جري وما فكرتش أتكلم معاه في أي حاجة، لحد لما سمعت أذان الفجر. أذان الفجر اللي أول ما خلص لقيت أبوك داخل الأوضة ونام بهدوء جنبي من غير ما يتكلم ولا كلمة. فضلت صحي لحد الصبح لما أبوك صحي، ولما جيت أتكلم معاه في اللي حصل بالليل اكتشفت إن هو مش فاكر أي حاجة، ولا فاكر أصلا إنه كان بيقرأ في الكتاب بالليل، لدرجة إن هو قال إن أنا بخرف أو بيتهيألي. بس لما حلفت له إن أنا ما كنتش بخرف ولا بيتهيألي وإن أنا صحي من وقتها لحد ما هو صحي صدقني ووشه اتاخد، وقال لي إن هو مش مرتاح للنضارة دي برغم إنها فخمة، إلا إنه حاسس إن فيها شيء مخيف خلى قلبه مقبوض منه. وده يا ابني برضه كان نفس شعوري، علشان كده أبوك خد النضارة والكتاب وراح بيهم لواحد صديقه شيخ بيفهم في الحاجات اللي بتتعلق بالجن والعفاريت، وحكى له اللي حصل. بس يومها رجع من غير الكتاب والنضارة، وقال إن اداهم للشيخ ومرضيش يحكي لي أي تفاصيل تانية. بس بعد فترة لقيته في يوم راجع من المحل بالليل وفي إيده الكتاب والنضارة، وقال لي إن الشيخ ده اختفى. بس قبل ما يختفي ساب النضارة والكتاب وجنبهم ورقة مكتوب فيها إن الحاجات دي لازم ترجع لأبوك، وأول ما أبوك وصل المحل الناس ادوا له الحاجات دي. بصيت لها وأنا مش فاهم حاجة، قلت لها: وبعدين يا أمي؟ ولا قبلين يا ابني، أبوك فضل مخبيهم في مكان مش قايل لحد عليه ولا حتى أنا، وما بقاش يقرب منهم. بس بعد كده وبدون سبب لقيته بيحاول كتير يتخلص منهم، لكنهم كانوا بيرجعوا تاني وفضلوا موجودين في البيت، لكن أبوك خباهم ورا الكتب في المكتبة لأن محدش فينا بيقرب ناحية المكتبة غيره هو، لحد ما أنت لقيتهم. وشهادة لله يا ابني، من ساعة ما أبوك شالهم وبطل يطلعهم من مكانه ما كانش فيه حاجة غريبة بتحصل. قمت بصيت لأمي وأنا برضو مش فاهم حاجة، قلت لها: طيب تمام، أنا هحاول أعرف إيه حكاية النضارة والكتاب ده. وقتها جه في بالي زبون عندي في المحل اسمه أحمد، كان قال لي قبل كده إن هو ووالده بيشتغلوا في السحر والعفاريت، وكان اداني رقمه عشان لو احتاجته في أي حاجة. قمت من مكاني وأخدت التليفون بتاعي واتصلت بيه وبدأت أحكي له اللي حصل، لكنه قال لي إن الكلام ده ما ينفعش في التليفون وإن أنا لازم أروح له البيت. وفعلا رحت له البيت وحكيت له كل حاجة بالتفصيل، وبعد ما خلصت كلامي لقيت وشه اتغير وكأنه سمع خبر وحش. استغربت وطلبت منه إنه هو يفهمني فيه إيه، فاتكلم وقال لي: بص يا أستاذ تامر، النضارة دي نضارة مش عادية، دي نضارة عليها عزايم وطلاسم ورسومات تخلي كل اللي يلبسها يشوف عالم غير عالمنا، والله أعلم إيه هو العالم ده. في كتب سحر قديمة بتقول إنه هو عالم القرناء، يعني اللي يلبسها يقدر يشوف قرين كل شخص ويتعامل معاه، وفي ناس بتعرف تسيطر على القارين عن طريق الكتاب، كتاب اللي انت لقيته مع النضارة، ومكتوب في كتب تانية برضو ان في ناس ممكن ما تعرفش تسيطر على القرناء، وانه يحصل العكس وقارنهم هو اللي يسيطر عليهم ويخليهم يدخلوا العوالم دي. وفي كتب برضو بتقول ان النضارة دي بتخلي اللي يلبسها يشوف عالم الجن، وفي كتب كمان بتقول انه يقدر يشوف مخلوقات تانية، مخلوقات البحر اللي ما يقدرش يشوفها اي انسان عادي. بس بصراحة انا من رأيي ان النضارة دي لما حد يلبسها بتخليه يفتح بوابة لعالم مش من المفروض انها تتفتح، لانها لو اتفتحت عن طريق حد جاهل او مش روحاني هتقضي على اللي لابسها وعلى كل اللي حواليه. ردت عليه وقلت له يعني اي حد يلبس النضارة دي يموت؟ رد عليا بكل حزم وقال لا طبعا، مفيش مخلوق من مخلوقات ما وراء الطبيعة ممكن يقتل انسان غير عن طريق انسان تاني. يعني مثلا القرين والجن ما يقدروش يقتلوا انسان الا عن طريق انهم يسيطروا على انسان تاني ويخلوه يقتله. ردت عليه وقلت له يعني ابويا ما ماتش بسبب النضارة؟ لا، ممكن يكون مات بسببها، بس اللي قتله حد قدرت تسيطر عليه مخلوقات العالم التاني دي، مخلوقات العالم التاني اللي بيشوفوا اي شخص بيلبس النضارة. وبالنسبة لجثته اللي اختفت فده امر مذكور في الكتب، ان اي شخص بيستعمل النضارة دي في الاخر لازم يختفي سواء كان عايش او ميت، مهما طالت او قصرت مدة استخدامه للنضارة. بصيت له وانا مذهول، قلت له يعني ابويا اتقتل وفي شخص قتله وبعد كده المخلوقات دي خدت جثته؟ ايوه صح كده. حطيت ايدي على راسي وقلت له طب مين؟ انا هتجنن. بلاش تفكر كتير لان ممكن يكون انت نفسك اللي قتلته ومش حاسس، لان اللي بيلبس النضارة بتسيطر عليه وبتخليه يتصرف تصرفات هو مش حاسس بيها، وبيكون غالبا نسيها بعد ما يعملها. برقت له وقلت له بغضب كده لا لا لا لا لا، انا مستحيل اعمل كده، انا ما قتلش ابويا، وبعدين انا لازم اتخلص من النضارة دي، هي والكتاب، وإلا الباقي من حياتي هيروح، ومش بعيد أمي كمان تموت ولا تتلبس بسبب النضارة دي. حط إيده على كتفي وقال لي بهدوء أنت تروح حالا وتاخد النضارة والكتاب وتحطهم في شنطة سودة وتروح ترميهم في النيل، ووعدك أوعدك مش هتلاقيهم تاني، لأن المذكور في الكتب إنك علشان تتخلص من النضارة دي لازم تبيعها لحد أو ترميها في مية جارية. فعلا سبت بيت أحمد ورحت البيت نجري علشان أخد النضارة والكتب وارميهم زي ما قال أحمد. لكن أول ما دخلت البيت شميت ريحة غريبة، إيه ده؟ دي ريحة ملح. اتأكدت إنه ملح لما لقيت أرض الشقة مليانة ملح، عشان كده دخلت المطبخ عشان أشوف الملح ده إيه اللي خلاه يبقى مالي الشقة كده. وأول ما دخلت لقيت كل أكياس الملح اللي في المطبخ مفتوحة ومرمية فاضية في الأرض. وقتها لفت نظري صوت جاي من الحمام. دخلت الحمام لقيت أمي قاعدة جنب البانيو ومليها مية، وتفضي فيه ملح، وكل ما تفضي فيه تقلب المية. بصيت لها باستغراب لما لقيتها قاعدة وكتاب في ايديها ولابسة النضارة على وشها وعمالة تبص في المية وتقول كلام غريب، لحد ما قطعتها وقلت لها انت بتعملي ايه يا امي؟ لقيتها قامت وقفت، وجت وقفت قصادي، ولقيتها بتتكلم بصوت راجل وبتقول لو عاوز تضرني البس النضارة وانزل في البانيو، ما تخافش يا تامر ما تخافش، انا لازم ارضيهم واخليك في نفس الوقت تشوف ابوك، مش انت برضو عاوز تشوف ابوك وتدفن جثته؟ قربت منها وقلت لها طبعا عاوز اشوفه، عشان كده هسمع كلامك وهروح له. لقيتها قلعت النضارة وهي بتضحك ضحكة خلتنا ترعب منها، وقالت خد النضارة يا حبيبي وخليني اوديك ليهم زي ما وديت ابوك عشان يرضوا عليا ويخلوني اعرف انام. يعني امي اللي قتلت ابويا؟ مدت ايدي وخدت منها النضارة والكتاب، واول ما خدتهم زقتها جوه الحمام وقفلت الباب عليها، وخدت الكتاب والنضارة وحطتهم في كيس اسود ونزلت جري من البيت، وما اهتمتش بصوت صراخ امي وخبطها على باب الحمام، ورحت عند كورنيش النيل. وقتها كان الشارع فاضي، بصيت شمال ويمين ولسه هرمي الكيس اللي فيه الكتاب والنضارة، سمعت صوت كلاب من ورايا خلاني اتفزع ولفيت عشان الاقي حوالي 4 كلاب لونهم اسود بينبحوا بصوت خلى جسمي كله يترعش. لقيتهم بيقربوا مني، عينيهم كانت على الشنطة اللي لقيت نفسي برميها لهم من خوفي، واول ما رميتها خدها كلب من الكلاب وقفل عليها فكه ومشوا هما الاربعة ودخلوا تحت كوبري في حتة ضلمة ما خرجوش تاني. ولما رحت ابص عليهم من بعيد ما لقيتهمش. ساعتها اطمنت وقلت خلاص كده يلا، خدوا الشر وراحوا. لما روحت عشان اشوف امي للاسف ما لقيتهاش في البيت. باب الشقة وباب الحمام كانوا مقفولين، لكن امي اختفت معاها المية اللي كانت مالية البانيو بيها وكل الملح اللي في الارض. عدت الايام والشرطة ما قدرتش توصل لاي حاجة في موضوع اختفاء جثة ابويا ولا في اختفاء امي. بعد كام يوم كده لقيت الكتاب والنظارة موجودين على المكتبة تاني. ايه ده بقى؟ وقتها خدتهم ونزلت جري على شيخ كنت اعرفه عن طريق صلاة الجمعة في المسجد. كنت اعرف انه بيعالج حالات المس بالقرآن. الغريب انه رد وقال لي مش كل حاجة يا ابني ليها تفسير، واكبر دليل على كده النظارة. النظارة دي اللي زي ما صاحبك قالك انها بوابة لعالم تاني، عالم انا معرفوش لاني ما شفتوش. وعلى فكرة صاحبك ده كان صح في كل كلامه، بس هو خدعك في حاجة واحدة، وهي انه بعت وراك خدام من الجن على هيئة كلاب عشان ياخدوا منك النظارة والكتاب وياخدهم هو، اللي واضح انه مقدرش يسيطر عليهم زي ابوك بالظبط، وهم سيطروا عليه وموتوه او اخفوه، دي حاجة ربنا اعلم بيها. بس اللي اكيد ان والدك ووالدتك اتظلموا في الموضوع ده، ويمكن يكون الرجل الاجنبي اللي ادى لوالدك النضارة والكتاب ده كمان مظلوم، لانه اكيد شاريهم بمبلغ كبير وكان فاكر انها حاجة قيمة، وما كانش يعرف ان وراهم شر. حتى لو يعرف فهو اداهم لابوك وكان فاكر انه بيكافئه، ما كانش يعرف انه بيهم هيقضي على حياته. ودلوقتي مفيش غير حل واحد يا ابني، ان احنا نروح حالا اي مدينة فيها بحر ونرمي فيه النضارة والكتاب ده، لان زي ما صاحبك قالك انهم بوابة لعالم خفي، ممكن عالم جن او عالم شياطين او عالم كرماء، لكن عالم مخلوقات البحر دي خرافة، لان مخلوقات البحر طريقة التحضير والسحر اللي تخصهم اكبر بكتير من النضارة او كتاب. علشان كده لازم تقفل البوابة دي على الاقل من حياتك، وتخلص نفسك من سحرها بانك ترميها في مية جارية، ويكون افضل لو رميتها في بحر. وفعلا سافر الشيخ معايا اسكندرية ورميت الكتاب والنضارة في البحر، وبعد كده روحت بيتي وبدأت ترجع الحياة الطبيعية تاني. مع مرور الايام عرفت ان احمد مات نفس موتة ابويا، وبعد كده برضو اختفت جثته. وبالنسبة للنضارة والكتاب، فياريت اللي يلاقيهم صدفة أو يصادفوا حد يديهم له، ياريت ما ياخدهمش، وياريت ما تعملش معروف ولا خير مع حد ما تعرفوش، وياريت كمان ما تقبلش هدايا من حد غريب، وخصوصا لو نظارة أو كتاب شكله غريب، وإلا ممكن يحصل لك اللي حصل مع أبويا أو أمي ومعايا أنا كمان. وقبل ما سيبك وامشي عاوز أقولك إن لحد النهاردة بشوف كوابيس أبطلها أبويا وأمي وأحمد وديفيد والكتاب والنضارة. إلا أنصحك إنك لو لقيتهم ما تاخدهمش، وإلا حياتك هتتقلب جحيم ومش هترجع زي ما كانت زي الأول، بسبب بوابة بتفتح الباب اللي بين عالمنا وبين العالم التاني. الله أعلم المخلوقات اللي عايشين فيها دي شكلهم عامل إزاي، أو عاوزين إيه من اللي بيفتح البوابة دي وبيلبس النضارة. في النهاية خلي بالك من أي حاجة بتاخدها من أي حد غريب. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة، قصة النضارة بقلم الكاتب محمد شعبان. بتمنى لو القصة عجبتك ياريت تعمل لايك وكومنت وشير، ولو انت مش مشترك في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو انت كمان حبيبي من الناس اللي بتسمعني لكن نسيت انها تشترك في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب على القناة. اما لو انت حبيبي بقى من زمان ومشترك وعايش حياتك كده معايا على طول، يا ريت ما تنساش تعمل كومنت تقولي رأيك وتقولي هل عمرك استقبلت هدية من حد سببت لك مشاكل. مش لازم تكون جنة وعفاريت، لكن ممكن تكون سببت لك مشاكل مع أبوك، مع أمك، مع أختك، مع والدتك، مع خطيبتك، مع أيا كان. قولي وجهة نظرك وقولي حكايتك في الكومنتات تحت. شكرا جزيلا ليكم، كان معكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.